ضعيف يحتاج إلى معونة منذ ضوء منذ قوة صوت ومنذ الله يجعلنا ذكرنا إن شاء الله المعونة. اللهم إنا ضعفاء فقم في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: وكيف ما هي وكيف أخاف ما أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. بعدين الذين آمنوا، كأنه هذا جواب لذلك، جاب الآية مع هذه الآيات، مع هذه الآية التي قبلها. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين آمنوا، الله يجعلنا منهم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم، يعني وليس لغيرهم، وهم مهتدون، كمان تقرير لأمنهم. اللهم اجعلنا منهم. تفضل. قوله تعالى: وكيف أخاف ما أشركتم، معنى كيف الإنكار؟ وكيف ما، يعني يسموه هذا من كيف للاستفهام، لكن الاستفهام له عدة معاني، منها التقرير منها الإنكار. شلون بتقول هيك؟ بنقول احنا شلون عم تعمل هيك؟ شلون سويت هيك؟ شو عم تسأله أنت؟ لا، هذا سؤال إنكار. نعم. أنكر عليهم تخويفهم إياه بالأصنام وهم لا يخافون الله عز وجل. نعم. أي كيف أخاف مواتا وأنتم لا تخافون الله القادر على كل شيء. ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي حجة، وقد تقدم. فأي الفريقين أحق بالأمن، أي من عذاب الله، الموحد أم المشرك؟ فقال الله قاضيا بينهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، قاله أبو بكر الصديق، يعني هذا الكلام، نعم، وعلي وسلمان وحذيفة رضي الله عنهم. وقال ابن عباس: هو من قول إبراهيم: كما يسأل العالم ويجيب نفسه. نعم. يعني يدلي السؤال وبالاستفهام ثم يجيب، يعني أليس الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وبيده ملكوت كل شيء؟ إذن يجب أن نتقيه وأن نذكره وأن لا نغفل عنه. نعم. وقيل هو من قول قوم إبراهيم، أي أجابوا بما هو حجة عليهم، قاله ابن جريج، يعني عندما أرادوا، يعني عندما ناقشهم يعني بالأصنام سيدنا إبراهيم، إيه يعني رجعوا عرفوا، يعني بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إلى فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. بس بعدين الشيطان ركب رأسهم ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني هيك بدون أي شيء، يعني جياسوا على يعني على الباطل وتمسكوا بالباطل، ركبوا رأسهم يعني أن شافوا الحقيقة اللي عم يحكيه والله نير، لأنه الحق كما قال العلماء أبلج، أبلج يعني واضح كثير، والباطل لجلج. فتلجلج الباطل أمام أحقية ما قاله سيدنا إبراهيم واعترفوا بذلك، لكن انتكسوا. نسأل الله العافية، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. نعم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله. كأنه استطراد الآن، استطرد الشيخ. نعم. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن آمنا بالله، يعني ترى لم يلبس، لم نلبس إيماننا بظلم، يعني ما نفعل معاصي، ما نغفل، ما هذا ظلم، هذا كله ظلم الحقيقة. فالصحابة هكذا يعني ظنوا وهكذا سألوا وخافوا. نعم. وقالوا أينا لم يظلم نفسه، يعني كل تقصير ظلم، كل تقصير الإنسان يعتري هذا ظلم، يظلم نفسه والأصل يعني أن يفعل ما يجعل جامع، هذا ظلم، غفل هذا ظلم، يعني ربما تكلم مع إنسان ربما بكلام لا يليق هذا ظلم، والإنسان كل بني آدم خطاء، فكيف؟ ورب قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أي أولئك لهم الأمن، الأمن المبتدأ والخبر معرفتان، يعني يفيدان الحصر. طيب نحن شو يعني شو بهينا؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا يعني الحمد لله يعني رجاء وعفو من الله عظيم، يعني الشرك هو الظلم، لكن ظلم عظيم، لكن هو الظلم يعني. نعم. وهم مهتدون أي في الدنيا. نعم. وهم مهتدون في الدنيا. نعم. قوله تعالى لذلك دائما ندعو الله في صلاتنا وربي سبحانه وتعالى من إكرام الله لنا أنه علمنا ما ندعو عندما نوقف بين يديه، يعني إنسان يعني سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، إنسان فرضا مليء وإنسان عنده بيده يعني أشياء كثيرة، قال لك تعالى عندي بالساعة الفلانية ووقف كذا وقل لي هيك أنا بعطيك، يعني شو هالكرم هذا؟ قال لك قل لي هيك أنا بعطيك، علمك كيف تسأله، علمك كيف تدعوه. فربي سبحانه وتعالى علمنا ماذا ندعوه في الصلاة، لذلك ما نغفل من اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين، كأن الله يقول شبتكم اهدنا الصراط المستقيم، وإن يعني لنا ثبتنا على ذلك، لأننا نحن إن شاء الله مهتدون، لكن ثبتنا على ذلك حتى نلقاه. نعم. قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها. طبعا ما نقول يعني اهدنا الصراط المستقيم هذه تشمل كل شيء، كل شيء، يعني اهدنا الصراط المستقيم، وربي قال وهم مهتدون، يعني بالدنيا يعني مهتدون لكل شيء، يعني إذا أكل مهتدي، إذا تكلم مهتدي، إذا سمع مهتدي، إذا قعد مهتدي، إذا لبس مهتدي، مشي مهتدي، كل مهتدي مهتدي، لذلك يصل إلى الصواب ويصل إلى ما فيه خير من أمر الدنيا والآخرة، هذا وهم مهتدون. لذلك الدعاء الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، أنا الدعاء شغل بيأخذ العقل، اللهم اهدنا في من هديت، أي بعد الدرس بعد ما يخلصون اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، يعني خير الدنيا والآخرة، اللهم اهدنا في من هديت، لذلك قال وهم مهتدون. نعم. قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم تلك إشارة إلى جميع احتجاجاته حتى خاصمهم وغلبهم بالحجة. وقال مجاهد هي قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني هذه الحجة. نعم. وقيل حجته عليهم أنهم لما قالوا له أما تخاف أن تخذلك آلهتنا لسبك إياها قال لهم أفلا تخافون أنتم منها إذ سويتم بين الصغير والكبير في العبادة والتعظيم. والله شوف يعني والحقيقة سيدنا إبراهيم وما أدراك سيدنا إبراهيم، لكن يعني حجة كبيرة جدا وحجة واضحة، يعني إذا ربي ما هداك للحجة لا تجري على لسانك مع أنها بتبقى واضحة وخصمك يعني أمامك، يعني إذا كذلك ما ألهم الحجة ما يستطيع، لذلك أنت وعلى الله فتوكل. يعني قال له يعني سويتم بين الصغير والكبير، يعني في أصنام كثيرة وقياسات مسخ إن شاء الله، يعني 41 45 وفي شيء يعني 46 وواحدة منسوخة 30، لكن كله حاشا للمداسات وأقل من المداسات. يعني فقال له هذا الصنم الكبير أنتم يعني تعبدونه وتعظمونه وهذا صغير عم تعظموه مثل ما عم تعظموه، شو ها انتم اهنتموه لهذا الصنم الكبير هذا؟ اذا خفت انا ان تخبلني اصنامكم انتم ما تخافون ان تخبلكم اصنامكم لانهم اغضبتمون هذا الكبير بتعظموه مثل ما بتعظموا الصغير، هذه ما بيجي عطول رجله مثل ما بتعظموني ما بتخافوا تقبلكم آلهتكم، يعني جبلوا من نفس الحجة يعني. نعم. الله يعني صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيغضب سويتم بين الصغير والكبير في العبادة والتعظيم فيغضب الكبير فيخبلكم ما خفتوا انتم ما خفتوا. نعم. نعم. نرفع درجات من نشاء أي بالفهم يعني هذا يعني أي بالعلم والفهم، لذلك يعني من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم العلم يعني العلم وما أدراك، لذلك زيدني أن سيدنا النبي زيدني علما وهدهد سليمان سيدنا سليمان على نبينا وعليه رسول الصلاة والسلام، يعني ما شاء الله أوتي ما أوتي ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وأخيرا هدهد بيقول له أنا بعرف شيء أنت ما بتعرفه، أحط بما لم تحط به، أنا بعرف شيء أنت ما بتعرفه، مع أنه هدده وقالوا له لأذبحنه أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، يعني بحجة وعذر مقبول، ومع ذلك ثبت حاله الهدهد وإجا وقال له وقف قدامه وفكر، يعني قال له أحط بما لم تحيط به، أنا بعرف شيء أنت ما بتعرفه، خير إن شاء الله وسمع منه. ولا يعني في ناس نسأل الله أنت بتعرف شيء أنا ما بعرفه، استعوذ هذا غاية بالفشل. هلا فرعون لما جادل سيدنا موسى إحنا أذبنا أدعو يعني ويعني واجمعوا وهدد يعني بالقوة، هذا دليل على الفشل. أما العاقل والفهيم والمنصف فيما هو فيه لا يأخذ ويرد يعني. نعم. فنرفع درجات من نشاء يعني بالعلم والفهم والإمامة والملك. كنت قاعد عن جماعة يعني سبحان الله تكلموا وأنا تكلمت بعض أني عادي هيك قاعد أنا جنب الباب وعاديهم مصفوفين. فسبحان الله الله يجعل كل أمورنا لله. فتكلمت قال لي والله ما بتقعد هون والله ما بتقعد هون هني بدك تقعد بخير إن شاء الله. شو صار؟ إيه سبحان الله قالوا مقامك بعد كلامك. هيك بيحكموا يعني. بس الشاهد يعني ما طلعت عن الكلام. نرفع درجات من نشاء بالعلم والفهم والإمامة والملك. نعم. وقرأ الكوفيون درجات. والرجل يعني هذا من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفة. والرجل كمان لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرتفع فيها إلى ما فوق العرش. يعني عكسه يعني بيتكلم بكلمة حتى الخاطر بيجي. لذلك سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى هو الذي يقول اللهم مالك الملك. شو إجى على بالي يعني هلأ بيجي على بالي يعني شيء أمر الله سبحانه وتعالى بالحقن بالأنبياء والمرسلين. وبيجي الإنسان بذهنه إذا واقع وتواطأ معه والعياذ بالله ما إبليس والشياطين. إيه سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله أولئك الذين هدى الله. لذلك ابتدي حتى تكون من هؤلاء يعني الأنبياء والمرسلين. الرجل يعني اللي بيتكلم بكلمة يعني اللي بيتكلم بكلمة ما كنا يعني الشام يعني على أطراف كلمة واحدة وكلمة بيحطوه يعني يعني بينزعوه هيك بيحطوه على ايش حطوه ولا حطوه وين ما كان رفعوني مهم شو ما كان ولا على خاصه يعني بيحكي بسرعة ولا بس ادفعني ودي حالك اسفك شو عملت بحالك انسان يعني هي رفعة وقتية بس شو صار يعني نسأل الله العفو والعافية. يعني الكلمة لذلك إن البلاء موكل بالمنطق إن البلاء موكل بالنطق. نعم. لذلك احفظ لسانك. هذا الذي وردني الموارد ما بصح دخلوا عليه فوجدهم يخاطب نفسه هذا الذي ما وردني الموارد هذا يعني عم حاكي لسانه. نعم. وقرأ الكوفيون درجات بالتنوين ومثله في يوسف يعني بسورة نرفع درجات من نشاء يعني وردت يعني بهون بسورة يوسف. نعم. يعني سورة يوسف طبعا جاي. نعم. أوقع الفعل على من لأنه المرفوع في الحقيقة. نعم. التقدير نرجع نرفع درجات من. نعم. والتقدير ونرفع من نشاء إلى درجات يعني الحياة مو الدرجة اللي بترتفع بيرتفع اللي واقف على الدرجة. لكن الكلام العربي كله مجاز يعني نرفع درجته يعني نرفع. نعم. ثم حذفت إلى وقرأ أهل الحرمين يعني إلى درجات. نعم. وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو بغير تنوين الحرمين بيقولوا حرميين وحرمي حرمي المكي فيه ونافع حرمكي يعني حرم المدينة وحرم مكي نافع حرم المدينة وابن كثير حرم مكي هذول أئمة الله يرضى عنهم. وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو البصري يعني رحمه الله كمان يعقوب بده الحقيقة بده تحقيق يعني الكتاب وكمان ويعقوب يعقوب من العشرة ومن الشواذ الحسن البصري كما قرأ هذا لكن شاذ. نعم. بغير تنوين على الإضافة درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء ونرفع درجات من نشاء. نعم. والفعل واقع على الدرجات. أيوة. نرفع درجات. وإذا رفعت فقد رفع صاحبها. نعم. يقوي هذه القراءة قوله تعالى رفيع الدرجات سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى لا في درجات ولا في شيء، يعني رفيع سبحانه وتعالى عظيم يعني. وقوله رفيع الدرجات ذو العرش يعني سبحانه وتعالى. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم ارفع درجته، فأضاف الرفع إلى الدرجات. وهذا يعني اللي بيقول درجة واللي بيقول يعني استوى على العرش، وبالحقيقة بيتهموا فيها ابن تيمية، هذا بدأ تخوى الله المسألة، الله يرحمه ابن كثير من طلاب ابن تيمية، وعند وفاته أوصى أن يدفن عند ابن تيمية. ابن تيمية مدفون عند المشفى الوطني. ابن تيمية ابن كثير الحافظ المزي مدفونين مع بعض. نعم اسمه مشفى التوليد. ايه يقولون اذا ما يعني مثلي يقولون المشفى الوطني، المشفى الوطني هيك له مقابر صوفية. ايه يعني هو التوليد بعدين. ايه هذا الأساس المشفى الوطني. ايه يعني شوفها فسد به خبيرة مع أنه طيب. فأوصى ابن كثير رحمه الله أن يدفن عند ابن تيمية، وهي مقبرة ابن تيمية من رجالات التصوف، من أهل التصوف، وهي اسمها مقبرة الصوفية، هي مقبرة كانت، هي المشفى الوطني هو مقبرة آموه وعلموه مشفى. وقال أوصى أن يدفن عند ابن تيمية، ليه؟ وقال هو تلميذه قال وابن تيمية ممن يخطئ ويصيب، أي ليس نبيا. أما اللي قالوا بكفره يعني أنه كاستوائي، هذا مشكل، هذا يعني يتقي الله الإنسان بكلامه، يعني قال وابن تيمية ممن يخطئ ويصيب رحمه الله. نعم. فأضاف الرفع إلى الدرجات، وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعالي في شرفه وفضله. شوف شو قال شيخ منتبه جدا الشيخ القرطبي رحمه الله، قال فأضاف الرفع رفيع الدرجات، ربي قال هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وهو رفيع الدرجات يعني وهو الله سبحانه وتعالى، هو الرفيع المتعالي في شرفه وفضله، حتى نحي التجسيم والنحي الجهة والنحي المكان، الرفيع المتعالي في شرفه وفضله، يعني واضح الحديث وحديث الصحيح، إن الله عندما تصلي فاعلم أن الله بينك وبين القبلة، يعني شو طيب كم واحد عم يصلي، كم واحد كم مليون عم يصلوا، بيوقف سبحانه وتعالى بيني وبين قبلة ربي، وطيب وانت وهو والتاني شو، يعني يتجلى سبحانه وتعالى وهو اقرب الينا من حبل الوريد سبحانه وتعالى، لكن هون يكون تجلي يعني اقبال يعني سؤال، يعني سبحان الله العظيم، يعني لما نقول يعني ربي سبحانه وتعالى يبين لك أنه قريب منك وأنت تناجيه، وما أذن لك بكلام إلا بكلامه، وقوموا لله قانتين، عم تتكلم بكلامه يعني. فيعني الحقيقة والله من أحلى إنسان، شو بدك يقول لك السيارين والأعداد والجلسات، والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، صدق اي والله، يعني فكر بين الله وبين رسوله، انت هل لما متوعد بالصلاة بين محبوبيك يعني الله ورسوله، هم خاطب الله بكلامه، وبعدين تقول السلام عليك، بقى بين رسول الله السلام عليك، وهي من عند الله يا رسول الله، ومن عندي قال لي الله، قال لي قل لك السلام عليك يا الله، ويرد عليه الصلاة والسلام. ف الرجل بين الله وبين رسوله بتعدنا شيء؟ لا والله. ليه؟ لا والله. والله يعني يرضى عن سيدنا عثمان لو طهرت أطهرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن. عم تناجي الله بس الصلاة خاصة صلاة هلا بين الله وبين الرسول. طيب سبحانه وتعالى هذا الكلام يلي عم تناجي فيه هذا أنزل الخطر في سيدنا النبي. طيب أنا ما هو دوري في هذا؟ شو دوري أنا عندما أصلي؟ هذا مو قول الكلام. لا هلا نحن سيدنا النبي اللهم صل عليه يعني يعني فعل وقام بلغ وأوصل ونصح وكشف وفعل ما فعل عليه الصلاة والسلام يعني بلغ عليه الصلاة. هلا شو دورنا يعني أنا بهذا الكلام يعني عم نقول نخد هلا دورك أنت يعني إلك بدال سيدنا النبي أنت يعني هلا كأن القرآن يتنزل عليك يعني أنت هاي ما تنسوها يعني بقول الإلي الإلي نفسي قبل ما أقول يعني لما يخاطب يخاطبك بخطاب رسوله معنى تحطك بالسماء يعني سبحانه وتعالى يعني عندما تكلم أنا شو دوري أنا هيك لذلك أنه غض طريق للقرآن هلا ينزل عليك هي الصلاة هي الصلاة. لذلك صدق الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لذلك الله يكرمنا يعني صلاة يعني الحقيقة يعني والله يعني نعم صلي يعني بصراحة صلي التراويح يعني التفت يعني اتحادي يعني تكلم مع أولادك أول شيء أخو أموسكم وأهديكم يا بابا نحن شو دورنا احنا شو دورنا نحن بالصلاة يعني بهالكلام اللي عم نقرأ واللي عم نسمع شو دورنا؟ فانتبه يعني الكلام لك يعني إذا كنت يعني ترتفع الله بده يرفع تعدوا الكلام لك كل أرينا بس أرينا. لذلك قد أفلح المؤمنون الله يكرمنا. لذلك الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الإنسان يعني إذا صلحت صلاته فقد أفلح وأنجح. أول ما يسأل الإنسان على الصلاة لذلك دير بالك الصلاة. وأنا بقول يعني الله سبحانه وتعالى أعلم يلي صلاته منيحة ناجح أنا مع أهل أنه وأنا مسؤول عن الكلام يلي بيصلي منيح ناجح بحياته كلها. طيب ما في زكاة وما في صيام وما في أنا عم لك صلي منيح وناجح بالكل بس اللي ما بيقل لي بقية ما أمر الله هذا ما عم يصلي. إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أما من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا نسأل الله العفو والعافية. لذلك بده يصلي الإنسان صليت بدنا نصلي ما صلينا بدنا نصلي إن شاء الله يعني صلي وما في أحلى من الصلاة. إي والله إي والله نعم سيدي وهو لا إله إلا الله لا يجعل الكلام حجة علينا إن شاء الله يا رب العالمين حجة علينا يجعل حجة لنا يعني بيحاول الإنسان وإن كنت يعني أنا مو هيك يعني لكن حاول أوقات يصير منيح يعني حاول يعني بعمل تساعد يعني فعلا الإنسان ما بيملك نفسه أوقات يعني يا سلام عم يسمع يعني سبحان الله ممكن بقى آية تحطها تلحقك بالأنبياء والمرسلين تتفاعل فيها تلحق ربي هدي حكمه وألحقني بالصالحين نعم يعني حكم العلم والفهم يعني نعم. فأضاف الرفع إلى الدرجات وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعال نقول بالسماء ونقول بهذا شوف كل آل في شرفه وفضله مين بده يحيط بي الله ياك يا الله يا الله يعني أخيرني من هؤلاء الأم الجاهلة يعني الله سبحانه وتعالى الله والله أبدا إنسان يزيغ ما بيستطيع بيتكهرب بيروح إذا عم يتفكر يعني ما بيستطيع طبيعي الحمد لله ذهنك وعقلك يعني وصفائك إن شاء الله وهدايتك تنصرف هذا الله بس الله سبحانه وتعالى يعني أمامي الله، هذا الله. لذلك الله يضع هذا النقشبندية بتقول كل يوم كذا ألف الله بدون ما يتحرك لسانك. الله الله والله يضع سيدي عبد الحسن الشاذلي، يا من هو هو هو هو هو يا هو يا هو الله أكبر سبحانه يا هو، يعني ما هو شو بده هو هو يا الله. ممكن واحد يعني إذا هيك تكهرب هو بطلع فجأة هو يمشي ما عاد يملك نفسه، هو الله هذا الله. إيه والله إيه والله هو. الله يرحم سيدنا الشيخ مولا، قال لي إلي أنا يعني أنا أخاف عليك بابا، يعني أخاف عليك، يعني دي أوي لك الكوران شوية دي أخاف عليك يعني. قال لي مرة رحمه الله، ما بعرف هذا بيعفو أهله ولا لا، يعني الله يرحمه رحمة الله عليه، قال لي بابا مرة هيك صار معي حالة تجلي ما استطعت أملك نفسي، ما استطعت، فخرجت من البيت، خرجت إلى الجبل وأخذت يا الله يا بيني وبين ربي إلى الجبل، يضحكون علي يعني، قال لي ما استطعت أملك نفسي ما استطعت، يعني ما هذا الله، هذا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا وحده لا شريك له أحد. يا الله سيدنا الصحابة يا علماء كبار، سيدنا بلال أهد أهد أهد، كل التوحيد بكلمة أحد، كل التوحيد بكلمة أحد، شيء ما في مثله، شيء ما شفت مثله، شيء ما إجى على بالك شيء، هذا الله. عرفت مين الله؟ الله شرح كلمة أحد، شرحها بقوله ليس كمثله شيء، وحتى ما تجي المعطية تقول يعني إله بس ما فهمته إيه له صفات، قال وهو السميع البصير. هذا علم التوحيد كله، إثبات الذات غير مشبهة للذوات وغير معطلة عن الصفات. سهل بن عبد الله تستري اللي قال هذا الكلام. نعم طيب. فسبحانه وتعالى رفيع متعالي في شرفه وفضله سبحانه وتعالى، في السماء في الأرض، السماء في الأرض يعني معبود سبحانه وتعالى. نعم. فالقراءتان متقاربتان لأن من رفع درجات من نشاء، درجات من نشاء، لأن من رفع درجاته فقد رفع، ومن رفع فقد رفعت درجاته. أيوة. فاعلم إن ربك حكيم عليم يضع كل شيء موضعه. هاي الحكمة. نعم صعد صلنا صعد مستعصر اي الله حي. ثم قال ووهبنا قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب. صاير عم بحكي أنا بس. الله يبارك فيكم، الله يلهمنا رشدنا يا رب، اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن، واجعلنا يا رب نتكلم وندعو بحالنا قبل قالنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، واقبلنا على علاتنا وعودا حميدا وردا جميلا إلى دينه وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وأن تفرج عن المكروهين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام عاجلا غير عاجل، فأنت أرحم بهم منا. اللهم أذن بعزة هذا الدين وأهل هذا الدين، وانتقم من عدوك وعدوه يا رب، كما دعا سيدنا عمر لقومه رحمه رضي الله عنه، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك يا رب، عليك بهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونلقاه نجده زادا عندك يا ربنا، نجده عندك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.